الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Yeah. يا كريم إذ نادى ربه وكر رحمة رب تعبده زكريا جميل يا سبحانك الله جميل جمالك بسم الله الرحمن الرحيم الله الله أكبر. الله اكبر. يا حضرة النبي. صل على النبي يا حضرة النبي. ذهب لي من لدنك وليا يا زكريا إنا نبشرك بغلام. لم يجعله مصدع على أي حاجة من نفسه حضرتك. ماذا قلت ليه؟ يا زكريا يا زكريا. يا زكريا إنا نبشرك يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى جماعة زكريا إنا نبشرك يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له قال رب أن ما يكون لي غلام امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا يا زكريا إنا نبشرك لغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال تارك قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قول يا عم رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية يا رب الراجل قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي Yeah, yeah, yeah. أبو جميل كما كلام النبي. فخرج على قومه من المحراب فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. الكلام ده قول الكلام عرفوا كلامي عنه. كلامي حلو قوي. الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا جدع يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الله وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة. وكان تقيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا نطيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم. وخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبح فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب. يا مدد يا يحيى خذ الكتاب، يا يحيى خذ الكتاب، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم فضيلا. وحنانا من لدنا وزكاة. وحنانا من لدنا وكان تقيا وبرا بوالديه وبارا بوالديه. أنا ألو أنا ألو يا بابا لا اجمع. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا.